كيف بالذي هنا من بني هاشم وليس لهم طعام إلا من الصدقات التي تأتي من أهل الخير؟ نعم، كيف بالذين هنا من بني هاشم وليس لهم طعام إلا من الصدقات التي تأتي؟ ينبغي أن يعلم أن أكثر الذي يأتي هو من الزكوات. نعم، وربما كتبوا في هذا عليه بأنه من الزكوات، ومنه ما ليس من الزكوات بل هي مساعدة لطلبة العلم. هذا أمر آخر، أننا على الفرض معهم كل أنه كل من الزكوات، فماذا؟ فإن شاء الله يكون صدقة لمن ليس بهاشمي، وهدية من إخوانه الذين ليسوا بهاشميين على الهاشميين، كما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أو طلب طعاما فقدموا له طعاما غير مأذون، فقال ألم أردهما على النار؟ فقالوا بلى يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لها صدقة، هو لها صدقة ولنا هدية. نعم، فماذا؟ هو عليها صدقة ولنا منها هدية، والله المستعان.